رحلة مصر. قلت والرحلة وقعت ما بين عامين 77 و79 بعد 1900 من الميلاد. 77 و79 ولست أذكر على وجه التحديد، ولا أدري إن كانت له رحلة قبلها إلى مصر، وذلك الظن لماذا الظن أنه نزل مصر قبل ذلك، لما ثبت من لقائه الشيخ شاكر رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر تعلمون أنه مات في 50s رحمه الله تعالى، فيظهر أنه نزل مرتين، أو أن الشيخ شاكر التقى به خارج مصر. لكن رحلة 70s هذه رحلة ثبتت جزما ويقينا. قلت سببها أنه نبتت في مصر نبتة في داخل أنصار السنة المحمدية، وللأسف حملت دعوة عقلانية عصرانية في إنكار الأحاديث الصحيحة، وأشهر ما أنكروه حديث ماذا؟ الذبابة. وقد خرجت هذه الدعوة من مدينتي طنطا وضمياط، وده سبب أن أنصار السنة تحولت إلى جماعتين، أنصار السنة ودعوة حق، بسبب انعزال جماعة بدعوة تسمى دعوة الحق هي مسألة الأحاديث. وقد جاء مصر بدعوة من الشيخ جميل غازي رحمه الله طنطا. ما تعرف طنطا؟ وفي طنطا قالوا صلاة تركتها. وكانت بدعوة من الشيخ جميل غازي رحمه الله على يد الشيخ عبد العزيز بن باز، فيظهر أنه كان مرسلا من قبل من؟ هيئة كبار العلماء هناك. ولكن صاحب الدعوة هو الشيخ جميل غازي، لأن الشيخ جميل كانت له صحبة قوية بالشيخ بن باز، واضح. وكان الشيخ جميل غازي رفيقا له في هذه الدعوة الرحلة. ثالثا حرص الشيخ في هذه الرحلة على لقاء أكابر أهل العلم من أمثال الشيخ محب الدين الخطيب والشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ عبد العزيز الراشد. ويظهر لي أن هذه اللقاءات كانت في الرحلة الأولى، لأن الشيخ عبد الرزاق عفيف سافر المملكة عام 51 ومعاد، ومات وتوفي هناك ودفن في مقابر العود في الرياض، واستبعد أن يكون ذلك في الرحلة الثانية، لأنه ذكر شيخين منهم من مات قديما، الشيخ عبد العزيز الراشد لا أعلم أنه عاش قوي. قلت رابعا تردده على المكتبات، حرص في هذه الرحلة أن يتردد على المكتبات، فزار دار الكتب المصرية والمكتبة البلدية في الإسكندرية، ونسخ رسالة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيده. رابعا أم خامسا حسب ما تعدون محاضراته، فحاضر في المركز العام لأنصار السنة، ومركز الإسلام لدعاة التوحيد والسنة الزيتون العزيز بالله، وجامعة القاهرة كلية دار العلوم ودمياط وطنطا، لا أدري إن كان سافر طنطا على وجه اليقين أم لا. ثمرة هذه الرحلة إذنه بطباعة كتاب صفة صلاة النبي طبعة خاصة بمصر، وهذه الطبعة كنت قد حصلت عليها بفضل الله، بضاعة مكتبة السنة هذه، فكانت هذه هديته لأهل مصر لما نزل يعني. ومحاضرته الرائعة محمد رسول الله، والتي كانت سببا لهداية نفر من الدعاة هم موجودون اليوم، وهاتان المحاضرتان عندي، أو هي محاضرة مسجلة في شريطين، وكنت قد حصلت عليهما عن طريق بعض إخواننا من طلبة العلم القدامى، وكانت محاضرة رائعة جدا في حجية الحديث النبوي ووجوب العمل به ليس على شرط القوم من أن لا يكون مخالفا لماذا؟ للقرآن زعم. قلت ثالثا عودة نفر كثير من أصحاب دعوة إنكار الأحاديث إلى الرشد والصواب، قلت طرائف الرحلة، أول طريفة أن الشيخ ذهب إلى دمياط يقود السيارة بنفسه وبسرعة شديدة، كانت دائما تنكر هذه السرعة على الشيخ الألباني، قلت ولا عجب، فقد قالوا قديما ما رأينا أحدا يعدو إلا صاحب حديث، كان صاحب الحديث يعرف بماذا؟ بسرعة سيره. وفي قوله تعالى فانطلق حتى إذا أتيا، تفهم منه ماذا؟ إن هذه سمة لطالب العلم السرعة، لأن السرعة تريد واختصار للوقت صحيح، وأمان من فتن الطريق. حصل هذا، قال له بعض الطلبة الشيخ بن باز يرى أن هذه السرعة لا تجوز، قال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. فرجع الطالب بعد إذن الشيخ الألباني، قال له تأذن لي أن أحدث الشيخ بن باز بهذا؟ شوف الأدب، مش يسمع كلمة من الشيخ، ده حق الشيخ أن يستأذن في كلمته. قال له افعل. فذهب الشيخ بن باز، قال له قلت للشيخ الألباني لا تجوز هذه السرعة بنقل عن فضيلتكم، وقال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. قال له أخبر الشيخ هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات. وفعلا شيخ الألباني عرف عنه هذا، حتى أنه في مرة سجن في الأردن بسبب تجاوز السرعة، وفتش عليه أهله ليلة كاملة لم يعثروا عليه، إلا في الصباح عن طريق الاتصالات الحكومية علموا أنه بأحد أقسام البوليس. الشيخ أبو مالك شفع له، ليس أبو مالك هذا، أبو مالك محمد إبراهيم أبو شقر شفع له. لماذا شفع له؟ لأن الشيخ ليس في اسمه الألباني، وطبعا البوليس لم يكن يعرفه، اسمه محمد ابن ناصر الدين نوح نجاتي، ما فيش ألباني في البطاقة، الألباني ده لقب، فطبعا هم لم يعرفوا شخصا، فلذلك سجنوا بسبب تجاوز السرعة الشديد. بل أقول أني ما ركبت مع نفر من المشايخ إلا وجدتم سبحان الله على هذه السنة، إلا شيخ أحمد فهمي أنا الله يعطي الصحة الشيخ أحمد فهمي الوحيد الذي يسير ماذا بسرعة عادية جدا، لكن بعض المشايخ فعلا عنده يعني هذه سرعة السير. أما الطريفة الثانية، أول ما نزل الشيخ دمياط وكان يوم جمعة ونزل مغربا، قالوا يا شيخ تطعم؟ قال هذا سؤال لا يرد. قالوا للشيخ تطعم؟ قال هذا سؤال لا يرد. أنتم تأتون بالطعام، إن أكلت أكلت. فجاءوا له بطعام، أهل الدميطة فعلا أهل الدين، أهل كرم شديد جدا، وأنا أشهد. فأنا ضللت أخطب 10 أعوام كاملة في دمياط، من عام 94 أو 95 إلى عام 2005، في خطبة تكاد تكون يعني خطبة شهرية، وأحيانا تزيد خطبة في الصيف. وفعلا أهل كرم، لأن الدين يغير ماذا؟ يغير الناس ويكسبهم أخلاق الإيمان من الكرم. ففعلا ضيفوه بمائدة ضخمة، قالوا زل الشيخ يأكل لثلاثة أرباع الساعة، وهذا مما لا ينافي الزهد. قال عبد الله بن المبارك إن أكلنا أكلنا أكل الجمال أو أكلنا أكل الرجال، وإن صبرنا صبرنا صبر الجمال. فلا ينفك حال الزاهد يوم من الأيام أن يأكل حتى يشبع. اشرب أبا هر، اشرب أبا هر، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد ماذا مثلك. فلا ينكر على الرجل حينا. هذا الإمام الشافعي دخل بيت الإمام أحمد، قدم له طعاما فأكله كله، فأنكرت ابنة الشافعي، قالت يا أبتي تقول الشافعي الشافعي، لقد أكل الطعام كله. فقال أحمد للشافعي تسمع ما تقول؟ تقول أنك أكلت الطعام كله. قال والله يا أحمد 3 أيام لم أزق فيها زواقا، فلما وجدت طعام امرئ مسلم قلت أتقوى به على عبادة ربي. إذا شوف كانوا يتحرون الأكل عند من؟ عند الصالحين ويأكلون. هذا لا ينافي الزهد، لأن هذه حالة عارضة. الشيخ الألباني كان معروفا بالزهد في حياته كما سيأتي، وهذه طريفة أخرى في الرحلة. طريفة الثالثة، سألته من رآه وهو الوالد الكريم الشيخ سيف الدين، وكان أحد المرافقين له في الرحلة أحيانا. كان هذا الرجل يعمل لأنصار السنة في حسابات. قلت صف لي الشيخ الألباني وانت رأيته. قال يا بني هو أوروبي، كلمة واحدة يعني أوروبي، في بياض بشرته وزرقة عينيه وجماله وهيبته رحمه الله. فعلا الشيخ الألباني من يراه يرى فيه هيبة، إيه؟ هيبة العالم رحمه الله تعالى. فكساه الله تعالى ماذا؟ مهيبة. وفعلا أذكر أني كنت أرى بعض أهل العلم منفردين ليس حولهم ناس لك، فكنت أقول لا يكون هذا إلا عالما، لا يكون هذا إلا عالما. وفعلا لما أسأل عنه من يسير إلى جواري أو معه يتبين لي أنه عالم، مع أنه أحيانا لا يكون في هيئة ديه العالم، يعني أحيانا يكون يلبس ثيابا عادية كثياب أحد الناس، ولكن العلم يكسو أهله مهابة وهيبة ووقارا. نعم رحمه الله. قلت الفائدة السابعة، قبوله الدعوة على الرغم من رفضه دعوات كثيرة جدا، أشهرها رفضه دعوة السفر إلى بنغلاديش، وذلك خوفا من الفتنة، لما علم من حال أهلها أنهم يحبون ماذا؟ أهل العلم ويبالغون في شأنهم، فخاف أن يسافر هناك فيفعل به ومعه ما يخرج عن حد به القصد والاعتدال رحمه الله تعالى. قلت أخيرا وللشيخ مكتوب مخطوط مكتوب مخطوط تحت عنوان ذكريات الرحلة بمصر، إلا أنه أسفا لم يطبع. عسى الله سبحانه وتعالى أن يطبع يوما من الأيام فينتفع به الناس والمسلمون. بقيت حصة في دقائق معدودة.